بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا كلاما للطحاوي في شرح عقيدة أهل السنة في كلام الله جل وعلا والرد على أهل البدع. قال رحمه الله تعالى: فإذا قالوا لنا فهل يلزم أن تكون الحوادث قامت به، يعني على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، يوردون على أهل السنة هذه المقالة أنه يلزم أن تقوم الحوادث به. فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا: هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. يعني لو سمينا الأفعال، أو لو سمينا اتصافه جل وعلا بالصفات الفعلية حوادث، فمن الذي أنكر هذا المعنى من الأئمة؟ فالله تعالى يقول: فعال لما يريد. فهو فعال لما يريد، يتكلم ما شاء متى شاء، ويخلق ما شاء متى شاء، ويرزق من شاء متى شاء. ولكن تسميته حوادث أيضا ينبغي اجتنابه، لفظ مجمل، حيث إن الحوادث تطلق على المخلوقات، فاستخدموا هذا اللفظ الذي فيه معنى باطل. فلا يمكن أن يقال إن الله تقوم به الحوادث، أي المخلوقات تقوم بذات الله. لكن على المعنى الأول لا نسميه حوادث، ولو سميتموه أنتم حوادث فليس في المعنى، ليس في هذا المعنى باطل، بل لو أثبت الله لنفسه ذلك فعال لما يريد، ومن ذلك صفة الكلام. قال: ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى، أي بمعنى الاتصاف بالصفات الفعلية، من الذي أنكر ذلك؟ ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات، أن هذه مخلوقات منفصلة عنه. لم يأتي عن نبي قط، لا عن نبينا ولا عن جميع الأنبياء السابقين، أن يقولوا إن كلام الله مخلوق منفصل. تعالى الله عن هذه المقالة، فكلام الله صفة من صفاته. لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، فكيف لا يأتي في شرعنا، لا يأتي في الشرع في موضع واحد البيان أن الكلام مخلوق منفصل، بل ليس فقط في شرعنا، بل في جميع الأمم السابقة عن جميع الأنبياء، ما منهم أحد وصف الكلام بأنه مخلوق منفصل. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام. وإن زعموا أن انفروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبت صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا، قلنا ويتكلم لا كتكلمنا. وكذلك سائر الصفات، وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقلا؟ الحديث صحيح من عبد الرحمن بن خنبش، أخرجه أحمد وغيره وإسناده صحيح. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. استعاذ بالله وبصفاته متوسلا بالصفات. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. حديث أعوذ برضاك من سخطك في صحيح مسلم عن عائشة، وجاء عن علي عند أبي داود. حديث عائشة دعا به في سجوده، وحديث علي دعا به في آخر الوتر. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد وأحاذر، حديث في صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، حديث ابن عمر عند النسائي وغيره في ضمن دعاء الصباح والمساء. كل هذه من صفات الله تعالى، ولذلك استعاذ بالصفات لأنها متعلقة بالله جل وعلا، فهو استعاذ بالله. وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، على مذهب الأشاعرة الماتريدية والأشاعرة تقاربوا في كثير من معتقداته. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، معنى واحد قديم أزلي، وخالفوا الأشاعرة في مسألة نبهنا عليه بالأمس. لماذا اختلفوا مع الأشاعرة؟ من يذكر؟ في أن الأشاعرة يقولون يعبر جبريل أما في نفس الله، والماتريدية قالوا يخلق الله صوتا يسمعه جبريل. فاختلفوا في هذا الموضع الأشاعرة والكلابية. الأشاعرة قالوا يعبر جبريل، أو الكلابية قالوا يعبر جبريل، والشعر قالوا يحكي جبريل ما في نفس الله، والماتريدية قالوا خلق الله صوتا سمعه جبريل يدل على ما في نفسه. كله كلام باطل ليس عليه أدلة، وفيه أيضا نقص، وفيه وصف أن لفظ القرآن مخلوق. يلزمهم أن يقولوا بخلق القرآن على طريقة المعتزلة الجهمية، حيث أن الألفاظ عندهم مخلوقة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزؤ والتبعض حاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها. فإن عبر بالعربية فهو قرآن، إن عبر بالعبرانية فهو توراة. فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا، وهذا الكلام فاسد. فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يد أبي لهب وتب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء كيف شاء ولا يزال كذلك. فكما أن نعم صفة الكلام ليس لها ابتداء وليس لها نهاية، فإن الله سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بصفة الكلام أزلا ولا يزال يتصف به أبدا. من الذي قال لا يوصف بأنه لم يزال يتكلم به أزلا، وإنما وافق أهل السنة بأنه حرف وصوت، ولكن قالوا حدث له الكلام بعد أن لم يكن يتكلم. دقشة الكرامية مذهبنا أيضا باطل، وصف لله جل وعلا، عطل الله عن صفة الكلام في الأزل في مدد لا نهاية لها. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا أيضا على سبيل التقريب لأهل الفهم، وإلا ولو أكثر من سبعة أبحر ولو بحار الدنيا كلها ما نفذت كلمات الله، ولو أكثر من ذلك فكلام الله لا نهاية له. ولو كان ما في المصحف عبارة، ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. رد على الكلابية والأشاعر الذين يقولون عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. والفرق بين العبارة والحكاية أن العبارة أن الحكاية ينقل الكلام بنصه، والعبارة يعبر عنه ولو لم يكن بنصه. فلو قالوا فلان عبر عن فلان كلامه أي نقله بالمعنى، إذا قالوا حكى كلام فلان أي نقله بنص، وكلاهما باطل. فجبريل ما هو إلا رسول سمع كلام الله فنزل به على أنبيائه، ولذلك سمى الله جبريل أمين، نقل الكلام بنص لا زيادة ولا نقص، أمين إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا لازم. لو كان ما في المصحف إنما هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، فلماذا حرم كثير من الفقهاء أن يمسه مع أن هذا فيه خلاف؟ فجمهور الفقهاء على تحريم مسه عملا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما الحديث فيصلح الاحتجاج، وأما الآية فالأقرب أنها إخبار عن الملائكة أنهم هم الذين يمسون اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون أي الملائكة. هو إخبار عن اللوح المحفوظ أن الملائكة تمسه. قال شيخ الإسلام قد يصلح الاستدلال بها أيضا لأنه على جهة التنبيه، من جهة التنبيه أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون فينبغي أن يكون القرآن كذلك. ولا شك أنه هو الأفضل ومستحب ويتأكد ذلك، وأما أنه محرم فليس في الأدلة نص صريح. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر على سبيل الاستحباب لا على سبيل التحريم، على سبيل التنزيه، كراهة التنزيه لا على سبيل التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة، فيكون صارفا للأمر للاستحباب. قال ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث قراءته. وهذا أيضا في خلاف، وهو أضعف من خلاف مس المصحف، الذين قالوا لا يقرأ القرآن الجنب أو المحدث قولهم فيه ضعف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. وأما حديث لا تقرأ ولا آية حديث ضعيف، حديث عليه فيه ضعف. قال: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، كما قال أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر، وهو في هذه المواضع كلها حقيقة. وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي. وإذا قيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى، يعني المداد في المصحف هذه الظرفية مبينة أن المداد المخلوق في المصحف، أي مكتوب كتب به المصحف، وأما فيه السماوات والأرض فهذا الكلام كلام الله، فذاك ظرفية، ظرفية المداد في المصحف ظرفية خلق، والسماوات والأرض كلام الله مكتوبة في المصحف، مكتوبا في المصحف وهي كلام الله. غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك، وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدي للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري، فقالوا الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، من لم يهتدي له فهو ضال أيضا. ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبا على كل شيء ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة، وهذا خط فلان حقيقة، وهذا كل شيء حقيقة، أي الكلمة كل شيء، وهذا حبر حقيقة، ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى، يعني كله كلام حقيقي كله كلام صحيح، ولكن لا يقال إن كلام الله مخلوق لأنه قد كتب. فكلام الله وإن كتب الكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق، المتكلم القارئ أو القارئ صوته مخلوق، والمصوت به والمتلو غير مخلوق، كلام الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.